والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم حبيبة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. هذا الحديث برواياته عن أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. أم المؤمنين هذه رضي الله عنها هاجرت مع زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، ومات زوجها هناك وبقيت في الحبشة، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها جبرا لخاطرها رضي الله عنها، لأنها في ذلك الوقت كانت عدوة لأبيها وإخوتها وجميع أسرتها، هي المسلمة رضي الله عنها وأرضاها وهم أعداؤها، فجبر الله جل وعلا خاطرها بأن زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءتها المرأة تبشرها أو تخبرها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، ما كان عندها سوى خواتم في يدها، فخلعتها وأعطتها المرأة التي بشرتها بذلك رضي الله عنها، ودفع مهرها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمت عليه في المدينة أتاها أبوها أبو سفيان وهو على كفره، فدخل دارها فأراد أن يجلس على حصير في الأرض، فذهبت مسرعة وطوت الحصير ورفعت، وقال: يا بنية، أرغبة بي عن الحصير أم رغبة بالحصير عني؟ يعني هل هذا الحصير عندك لا يليق بمقامي لديك، تريدين أن ترفعيه لتفرشي لي غيره أحسن منه، أم رغبة بالحصير عني؟ لأنه يخاف، يعرف أنه كافر وهي مسلمة. فقال: لا، بل رغبة بالحصير عنك، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه، وأنت مشرك نجس، أنت مشرك، ما يصلح تجلس في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد حدث فيك يا بنية شرا، تغيرت حالك، وهو كذلك، الحب في الله والبغض في الله، والولى والبرى أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. أبغضت أباها ورفعت الفراش عنه لأنه مشرك كافر رضي الله عنها وأرضاها، فعوضها الله جل وعلا من كونها أم حبيبة إلى أن أصبحت أم المؤمنين من أولهم إلى آخرهم رضي الله عنها وأرضاها. وهي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية يا رسول الله، وأحب من شاركني في خير أختي، وإنا نحدث أنك ستتزوج زينب بنت أبي سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة، يعني بنت زوجتي؟ قالت: نعم. قال: لا، إنها لا تحل لي، فإنها ربيبة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أخي من الرضاعة. فجمعت زينب حرمتين: حرمة أنها كونها ربيبة بنت زوجته، وأنها بنت أخيه من الرضاعة، والأخرى بنت أبي سفيان، ما يصح أن يجمع بين الأختين رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا وعن الصحابة كلهم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحكمة في تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع 9 نسوة، ولا يحل لغيره من المسلمين أن يتزوج أكثر من 4، وأباح الله له هذا الجمع لحكمة عظيمة، من أهمها تعليم الدين والشرع للرجال والنساء، أمور لا يطلع عليها إلا النساء، فتطلع عليهن على هذه الأمور الرجال والنساء. أمهات المؤمنين يأخذن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوجهن عن شهوة أو عن إشباع غريزة عليه الصلاة والسلام، فكلهن ثيبات سوى عائشة، ما تنكح بكرا عليه الصلاة والسلام إلا عائشة رضي الله عنها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وإلا فكلهن أرامل أيمات، فقدن أزواجهن أو فقدن أهليهن أو بقين في الغربة ونحو ذلك من الأمور المبررة لجبر خاطرهن ومواساتهن لما فعلن من الخير من أجل الله ورسوله، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية تطوعا، يعني هذه الصلوات 12 ركعة تطوع ليست فريضة. وللترمذي نحوه، وزاد في تفصيلها، تفصيل هذه 12 ركعة، انتبه لها: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذه 12 ركعة إذا حافظ عليها المسلم بنى الله له بهن بيتا في الجنة، وعد كريم من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وللخمسة، الخمسة من هم؟ الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. وإذا قال السبعة شمل هؤلاء الخمسة والبخاري ومسلم رحمة الله على الجميع. وللخمسة عنها، يعني عن أم حبيبة رضي الله عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. إذا حافظ عليهن المسلم وأداهن 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. 4 قبل الظهر هي المذكورة قبل، والأربع بعد الظهر أمنها الركعتين اللتين من 12 ركعة أم هي غيرها؟ قولان للعلماء رحمهم الله، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني يكون بعد الظهر 4 أو بعد الظهر 6 ركعات أو بعد الظهر ركعتان، ركعتان المذكورة في أصل الحديث حديث أم حبيبة. و4 هل هي 4 غير الركعتين فتكون 6، أم هي 4 بالركعتين السابقتين فتكون 4 بعد الظهر؟ فحري بالمسلم أن يحرص على المواظبة على هذه النوافل إلا في حال السفر أو حال المرض، فإنه لو لم يأت بها فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتبها لعبده وإن لم يصلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حال سفره يترك هذه الرواتب سوى راتبة الفجر ركعتان قبلها، كان لا يدعها صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. يقول السائل: وعن أم حبيبة أم المؤمنين تقدم ذكر اسمها وترجمتها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته، كان المراد في كل يوم وليلة لا في يوم من الأيام وليلة من الليالي. يعني واظب عليها، هذه السنن الرواتب التي ينبغي للمسلم أن يواظب عليها ولا يتركها إلا في حال العذر كالسفر والمرض. بني له بهن بيت في الجنة، ويأتي تفصيلها في رواية الترمذي رواه مسلم، وفي رواية أي مسلم عن أم حبيبة تطوع تمييز للاثنتي عشرة زيادة في البيان، زيادة في البيان أن هذه ليست من الفرائض وإنما هي تطوعا. وإلا فإنه معلوم، وللترمذي أي عن أم حبيبة نحوه، أي نحو حديث مسلم. وزاد تفصيل ما أجملته رواية مسلم أربعا قبل الظهر هي التي ذكرتها عائشة في حديثها السابق، وركعتين بعدها هي التي في حديث ابن عمر ركعتان قبل الظهر، وحديث عائشة أربع ركعات قبل الظهر. ونقول لا منافاة بينهما. ابن عمر رضي الله عنه نقل لنا ما رآه، وعائشة رضي الله عنها نقلت لنا ما روته عن ما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا منافاة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا ركعتين وأحيانا أربع، أو يصلي ركعتين في البيت وركعتين في المسجد. فنقل لنا ابن عمر رضي الله عنهما ما رآه في المسجد، وخفي عليه ما كان يصليه في البيت. وركعتين بعد المغرب هي التي قيدها حديث ابن عمر في بيته، وركعتين بعد العشاء هي التي قيدها أيضا بفي بيته، وركعتين قبل صلاة الفجر هما اللتان اتفق عليهما ابن عمر وعائشة في حديثيهما السابقين. وللخمسة عنه ركعتان قبل الفجر اتفقت عليها الأحاديث كلها، حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أم حبيبة رضي الله عن الجميع. وللخمسة عنها أي عن أم حبيبة من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها يحتمل أنها غير الركعتين المذكورتين سابقا، ويحتمل أن المراد أربعا فيها الركعتين اللتان مر ذكرهما. حرمه الله على النار أي منعه من دخولها كما يمنع الشيء المحرم ممن حرم عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.